قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم أورثتموها بما كنتم تعملون فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم